تفسير الآية 57 من سورة الصافات، يقول تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي ولكن لولا فضل الله علي وعلى كل مسلم بأن أنعم علينا بأعظم نعمة تستحق أكثر شكر، نعمة الإسلام والثبات والاستمرار عليه بعدما اخترناه نحن بكامل حرية إرادة عقولنا، فيسر لنا سبحانه بعد ذلك التمسك والعمل بكل أخلاقه، فسعدنا في دنيانا وأخرانا. لولا هذه النعمة العظمى لكنت الآن ممن أحضروا للعذاب معك في جهنم.